إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، نور السيد من أمام الميكروفون. أهلا بحضراتكم، فترة مفتوحة جديدة على هواء البرنامج العام، فترة مواجهة اللي دايما بنسعد بلقاء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، اللي نتمنى له الشفاء العاجل، لكن احنا هنتواصل معاه تليفونيا، يعني هتعرفوا الآراء والتحاليل النهاردة لكل الموضوعات السياسية عبر موجات البرنامج العام مع كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت تليفونيا. هنعرف انتخاباتنا ودورنا النهاردة، يعني دور المواطن المصري يصير ازاي، هنعرف كل المحادثات الجارية ما بين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وبين رؤساء الدول، وكان اخرها اتصال هاتفي تلقى من رئيس الحكومة اللبنانية للتسوية العادلة الشاملة للقضية الفلسطينية. هنعرف موضوعات كتيرة النهاردة، تابعونا في مواجهة على هواء البرنامج العام. بحب مصر. بتلف في شوارع مصر غمض عينيك لما أم كلثوم تغني، تبقى دي إذاعة الأغاني. وعودة للفترة المفتوحة مواجهة، أهلا بكل مستمعينا وأهلا بكاتبنا الصحفي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك وألف سلام عليك، وترجع لنا بمليون سلامة يا أستاذ أحمد. الله يسلم حضرتك يا استاذ نور، الحمد لله على كل حال. المطره اوام خلتك تبرد كده، الف سلام عليك. هو المطره وتقلبات الجو، لكن الحمد لله كل الف سلام على حضرتك. الله يخليك. النهارده اليوم يزخر باخبار كتيره، وانا عارفه ان حضرتك دايما مستعد ليها. اول حاجه يمكن مواجيز الانباء يعني تطرقت، والصفحات الرسميه لجرايد النهارده تطرقت للاتصال الهاتفي اللي كان بين فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وبين رئيس الحكومة اللبنانية عن التسوية العادلة الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وعلى صعيد آخر بتتواصل برضو عمليات القصف وقتل الأبرياء، وقلوبنا دامية على كل الجرحى والقتلى. اتفضل يا أستاذ أحمد. هو طبعا لبنان بلد شقيق وحبيب، علاقتنا به يعني مثالية ونموذجية، وكل الناس عارفة التمازج حتى الثقافي بين الشعبين المصري واللبناني، لدرجة انه المطربين اللبنانيين في مصر يمكن في لو احنا هنعمل ترتيب رقم واحد، كلنا عارفين نجوم لبنان من الادب يعني إليه الماضي ومخيل النعيمة وكل يعني ودباء لبنان إلى حتى سياسيهم، احنا عارفينهم كلهم، عارفين الداخل اللبناني كويس. لنا 40,000 مصري موجودين في لبنان عايشين ومتزوجين وعاملين أسر ومرتبطين بوطنهم مصر، رايحين جايين. تمام. لكن سياسيا لبنان للأسف على يعني منطقة هشة في الصراع العربي الإسرائيلي، لأنه قدراته العسكرية مش بتخليه في المواجهة قادر يتعامل مع هذا العدو المجرم يعني. تمام حقيقة. للأسف يعني هو عدد سكانه قليل، شعب طيب، شعب متحضر، ظروف التركيب السكانية الطائفية عملت بشكل كبير، ظروف التواجد الفلسطيني من التهجير الأولاني خلى التواجد الفلسطيني في جنوب لبنان محل مشكلات كتير. لكن مصر مش بتبص بقى للدول دي كونها سياسيا دلوقتي شكلها ايه، هي بتبص للقضية الأعم والأكبر وهي القضية الفلسطينية، وعايزين الآراء يعني وانها توصل او تتوصل لحل لهذه القضية اللي احنا فعلا مش عارفين حلها ايه ومداها هيوصل لايه. استاذ احمد، ما علشان كده سيادة الرئيس اكتر من مرة الاسبوع اللي فات اتكلم بشكل واضح وصريح ومباشر انه هذا العدوان اذا لم يتوقف قد يتسع الى الاقليم كله. اذا اتسع الى الاقليم كله لبنان مباشرة في قلب هذا الصراع يعني تلقائيا، يعني لانه مش ممكن هيتسع من غير ما لبنان تبقى طرف. للأسف لبنان بتبقى يعني ايدي العرب الموجوعة في اي صراع اقليمي زي كده، لانه زي ما كنا لسه بنتكلم للأسف القدرات الخاصة بالطيران والدفاع الجوي ضعيفة، فالعدو بيستغل ده، فبتكون الخسائر كبيرة لانه بيستهدف كل المؤسسات المدنية وكل البنى التحتية، يعني تلاقيه بيضرب محطات مية، محطات كهرباء، محطات إذاعة وتلفزيون، كباري وجسور، غير بقى الخسائر المدنية. فاحنا لان ده مستشرف ومعروف، بتكون تحذيرات مصر على هذا النحو الاسبوع اللي فات، يعني يمكن اكثر من مرتين ثلاثه سياده الرئيس في الكام يوم اللي فات بس يتكلم على الخوف من اتساع الصراع ويبقى صراع اقليمي. فمن هنا بتكون القيادات السياسية في لبنان مهتمة ان مصر تلعب دور مهم في هذا الاطار، وانه يعني تكثف من جهودها لمنع اتساع الصراع وبالتالي منع دخول لبنان على خط الازمة. هو طبعا موجود على خط الازمة، لكن احنا مش عايزينها تبقى موجودة على خط النار. الخط الموجود بين حزب الله وبين الجيش العدو الاسرائيلي في شمال الارض المحتلة وفي جنوب لبنان دي معادلة قديمة ومعروفة، اسمها معادلات الاشتباك. أيوه. بتبقى في حدود مزارع شبعة أو على خط الحدود، يعني 5 كيلو من الناحية دي وخمسة كيلو من الناحية دي، تبقى في خسائر والحرب جادة فعلا، لكن في اتفاق شبه ضمني أو في اتفاق شبه يعني غير مكتوب أنه ما يزيدش الصراع عن هذا الإطار. طيب. لكن لو كبر عن كده وشمل لبنان كله هنبقى في مشكلة كبيرة جدا، وربنا يكفينا شر المشاكل تاني في بلد، يعني تاني في بلد عربية أخرى. يا أستاذ أحمد خلي حضرتك كفاية الموجود في صحيح صحيح، خلي حضرتك معنا. تفضلي. أنا يا مصر فتاكي، أنا يا مصر فتاكي، بدمي أحمي حماكي، ودمي ملؤ سراكي، أنا يا مصر فتاكي. صخر أنا جمر، أنا غمض وبريق، أنا صخر أنا جمر، لف أنفاسي حريق ودمي نار وصقر، بلدي لا عشت إن لم أفتدي، يومك الحر بيومي وغدي، نازفا من دمي أعدائك ما نزفه من أبي أو ولدي، آخذا حريتي من غاصبيها سالبيها وبروحي أفتديها. هات أذنيك معي واسمع معي صيحة اليقظة تجتاح الجموع، صيحة شدت ظهور الركع ومحت أصداؤها عار الخضوع. أنا يا مصر فتاك بدمي أحمي حماك، ودمي ملء سراك، أنا يا مصر فتاك. راجعين مع حضراتكم مرة تانية، مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام. كاتبنا الصحفي الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، هيتك سمعنا أستاذ أحمد؟ أنا مع حضرتك. ونشيد الحرية بصوت الموسيقار الكبير، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، يمكن هو هي دي الأغنية اللي فيها المقطع الخاص بالنشرة اللي بتتذاع على ايوه صحيح. هو انا كنت لسه هقولها علشان بس مستمعينا ما يعني يلتبس عليهم الامر. يعني بس طبعا ده لحن تاريخ الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وكتبه الأستاذ كامل الشناوي. يعني هو طبعا كان حساس جدا، كامل الشناوي كان بيكتب الحاجة بقلبه، لكن الأغنية دي يعني حكت تضحيات مصر قبل ما تتحرر سنة 52 من الاستعمار البريطاني، فالأغنية تمشي تماما على اللي بيحصل في غزة. يعني لما يتكلم على قدم الأجالة قربانا لعرضك، أيوه. ماشي تماما مع التضحيات الفلسطينية. لما يتكلم عن غضبة للأرضي اللي أنا ماشي تماما مع اللي بيحصل في غزة، تضحيات كبيرة وعظيمة وهائلة، وللأسف احنا في مأساة كبيرة، لكن الأرض تستاهل والأرض يستاهل والحرية تستاهل. فالأغنية صحيح مكتوبة عن مصر في ظروف مشابهة لفلسطين، لكن ماشي تماما النهاردة مع فلسطين. جميل. يعني من فلسطين ومن قلب فلسطين اللي احنا موجوع قلبنا على أطفال فلسطين، النهاردة اليوم العالمي لحقوق الطفل، وطبعا يعني حضرتك عارف تاريخ تحديد هذا اليوم العالمي لحقوق الطفل اللي أقرته الأمم المتحدة، وتم يعني إصدار ميثاق للدول العالمية كلها عشان تقر عليه، وأقرت عليه كل الدول وتم التصديق عليه. ويمكن الولايات المتحدة الأمريكية والصومال وقعوا فقط بدون تصديق. لكن النهاردة الاحتفال السنة دي مختلف. احتفال السنة دي وإحنا بنقول كل سنة وأطفال العالم كلهم طيبين وعارفين حقوقهم، وإحنا كمان بنحسهم على حقوقهم، قلوبنا دامية على أطفال فلسطين اللي مسلوب حياتهم مش بس حقوقهم. يا أستاذ أحمد، كل أسف والله. إحنا طبعا قدام لسه بتكلم عن المأساة، هي دلوقتي يعني أطفال فلسطين مأساة جوه المأساة. لأنه شوف لما يسألوا طفل فلسطيني في برنامج تلفزيوني ويقولوا له زي ما بنسأل أي طفل في العالم، يعني حتى أطفالنا كل شيء نسألهم على سبيل المداعبة لما تكبر نفسك تبقى إيه، فالطفل الفلسطيني يرد للي بيسأله ويقول له إحنا مش بنكبر، إحنا بنتولد علشان نعيش شوية وبعد كده بنتقتل أو نموت. فكان رد يعني قاسي جدا. لكن لما نبقى قدام أطفال حتى مبتسرين اللي هم بنسميهم الأطفال الحدج، دول اللي هم مولودين ناقصين عمر، ناقصين سن، ناقصين يعني اتولدوا قبل ميعادهم ونازلين على حضانات عشان يقدروا يتحموا أو يتم حمايتهم من الوسط المحيط، من الهواء، من البراثيم، لغاية ما يكملوا ويشدوا حلو. حتى دول بيتقتلوا، يعني حتى دول اللي ما عرفوش حاجة في الدنيا. لما نبقى قدام داخلين على 6000 7000 طفل لغاية النهاردة، طيب دول يعني بأي ذنب قتلوا يعني؟ تمام. فإحنا قدام أطفال من مش بس في العدوان الحالي، لكن من سنين طويلة، من ساعة ما شافوا يعني حتى الناس اللي عندهم 70 سنة النهاردة دول ولدوا في ظل الاحتلال. كل هذه الأجيال شوف من 70 سنة ما فيش طفولة في فلسطين. الناس بتولد شايف المحتل وشايف المستعمر وشايف المذابح، دير ياسين وتل الزعتر وقانا وصبرا وشتيلة، يعني تاريخ طويل، وكفر قاسم، يعني تاريخ طويل من المذابح. الأطفال دول بدل ما يخرجوا يشوفوا ملاهي ويشوفوا أعياد ويشوفوا مناسبات مختلفة ويشوفوا احتفالات طفولة وأمومة ويشوفوا مجالس ترعاهم، بيشوفوا مذابح. النهاردة بدل ما يشوفوا مدارسهم، بدل ما يشوفوا امتحاناتهم، بدل ما يشوفوا ألعابهم، بدل ما يشوفوا كراسات الرسم وكراسات الإملاء، وبدل ما يشوفوا ألام الألوان، وبدل ما يشوفوا الألعاب اللي ممكن تبقى موجودة في بيوتهم أو في مدارسهم، بيشوفوا رصاص وبيشوفوا فسفور أبيض وبيشوفوا F-16 وبيشوفوا صواريخ وبيشوفوا قصف. فأنت قدام مأساة كبيرة جدا. لكن طبعا يعني عيد الطفولة العالمي كان يعني موقف محترم من الأمم المتحدة سنة 54 لما اختارت زي النهاردة أنه يبقى يوم للطفولة. طبعا اختارت 54 بس أقر 59. احنا اتفاقية الطفولة والأمومة الاتفاقية دي 89، احنا استطعنا عليها 90، يعني كنا من أول الدول اللي استطعت. لكن يعني اتصالا بالموضوع، الأطفال مصر في هذا العصر من 2014، لأن احنا من 2015 كان في توجيه من الرئيس السيسي لوزارتين التضامن والداخلية يبحثوا ظاهرة كانت مصيبة في مصر، هي كان وقتها الاسم المتعارف والمتداول والشائع أطفال الشوارع. لما تعمل رصد أولي كده في 10 محافظات أصدار تخيلي أنه كان لقينا في مصر 16,019 طفل بلا مأوى مشردين. دول الأطفال اللي بنشوفهم تحت الكباري وفي الأماكن يعني المقطوعة أو بيشحتوا أو يعني نايمين في على الأرصفة. اتعملت خطة عاجلة للأطفال دي، مثلا في 6 من دور الرعاية كبيرة اشتغلت على هذا الموضوع، وبعد كده دخلت في القوات المسلحة عشان تسرع في إعادة تأهيل هذه الأماكن. في 21 مؤسسة رعاية تانية قطاع خاص دخلت على الخط. سريعا سريعا كان في أكثر من 12,272 طفل محل رعاية ومحل تسكين ومحل حتى تمام في مصطلح كده الأسرة البديلة، كل دول في 17 فرقة مثلا من التضامن اشتغلت على البحث على هؤلاء الأطفال و يعني عادة تأهيلهم مجتمعيا علشان يبقوا أطفال صالحين يشوفوا مسارهم في التعليم. فإحنا بين المأساتين اللي كانوا اللي كانت موجودة في مصر قبل 2014 والمأساة الحالية الدائمة من 70 سنة في غزة عشنا ظروف صعبة يعني بين الأطفال أطفالنا العرب في فلسطين وأطفالنا اللي كانوا موجودين بلا رعاية بقى قبل 2014. مسار طويل دخل فيه بقى ذوي الاحتياجات الخاصة وتعمل لهم قانون وتعمل لهم يعني شبه يعني مجموعة أو جملة من المكتسبات. وطبعا الموضوع طويل لكن احنا من موضوع طويل قرار مدينة 64 قرار جمهوري سنة 90 أيوة. ودخلت الخارجية على الخط واستلمت الموضوع ومن ساعتها واحنا موجودين على خط الاحتفال بالطفولة من 1990. احنا زي ما قلت لحضرتك التفاصيل الجميلة الكبيرة لحضرتك بتعرفها لنا دايما دي بتدمي قلوبنا اكتر علشان ألما ووجعا على أطفال فلسطين. احنا بعد الفاصل هنكمل احتفال العالم كله باليوم العالمي لحقوق الطفل وهنكمل مع حضرتك بعد موجز الأنباء. تفضلي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يعرب في الصين عن تطلع الدول العربية والإسلامية لدور أكثر قوة من جانب القوى العظمى لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وزير الصحة يؤكد أن تكليفات رئاسية تقوم بتقديم الدعم الكامل للفلسطينيين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية. وصول 29 من الأطفال المبتسرين الفلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم. رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب مجددا بوقف العدوان والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وسائل إعلام فلسطينية تعلن أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق نحو 7000 قذيفة مدفعية على مجمع الشفاء الطبي. الاحتلال يشن غارات كثيفة على جباليا بغزة. المدفعية الإسرائيلية تستهدف عددا من البلدات والقرى اللبنانية الحدودية. وزيرة الدولة للهجرة تلتقي أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة في ثاني محطة بجولتها الخارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأخيرا الكرملين يعلن عن أسفه إزاء قيام فنلندا بإغلاق الحدود بين الجانبين معتبرا أن هلسنكي تتبنى موقفا معاديا لموسكو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. مرة كنت ماشية لوحدي وبفكر في حاجات كتيرة مش فاكرة إيه هي. فجأة وأنا ماشية شفت زرع أخضر في جنينة جميلة وزهور حواليا ولقيت كل حاجة بتغني وتضحك وتفرح وتلعب وتنادي عليا. وفوق كل شجرة العصفور يزق الزق وانا ماشية اسمع وابص بعينيا. وتريني بحلم عيد الطفولة ببلادي جميلة وفرحة نبية. بحلم لك يا بلدي في عيد الطفولة ويا رب حقق أحلامي في إيدي. أقسمت باسمك يا بلادي فاسألي أقسمت أن أحمي عبادي وأبدلي ساقي بعد نفسي أن أكد لتنعمي وأخوض أحفار الحمام لتسلمي، عاهدت نفسي أن أكد لتنعمي، وأخوض أحفار الحمام لتسلمي، فإذا حييت فإن ذكرك في فمي، وإذا قضيت فقد فديت بالدم، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاسألني، أقسمت أن أحمي حماك وأبتلي، سبيب عنك بالفؤاد وبيدي، وبنور حبك أستطيع وأبتلي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، الجيش تعليه شجاعة جنده، والغاب تحميه حمية أسده، وشباب أدني لدافع مجده، ولينصرن الله حافظ عهده، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي، أقسمت باسمك يا بلادي فاشهدي، أقسمت أن أحمي حماك وأبتلي، سبيب عهدك بالفؤاد وباليدي، وبنور حبك أستطيع وأبتلي، أقسمت باسمك يا بلادي يا بلادي. راجعين مع كل مستمعينا فترتنا المفتوحة مواجهة، وكاتبنا والمحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت تشرفنا على موجات البرنامج العام، وكنا نتمنى حضور حضرتك وألف سلام عليك يا أستاذ أحمد. الله يخليك ويسلمك أستاذ نورة، بشكر جدا، أنا سعيد أني موجود معك. ربنا يخلي حضرتك. وطبعا ما استأذنك حتى كمان النشيد اللي تشرفها تكرمته موازعته دلوقتي، ده كنا وإحنا تلميذ بنحتف بيه في المدرسة صباحا، الله، باعتبار كانوا بيعلمونا وكده، والله باعتبار أنه وإحنا أطفال بنتعهد من الطفولة ان احنا نحمي بلدنا ونفتديها بعد المنفر. يعني انا لسه مهتمة باطفال غزة، والنهاردة يمكن لفت نظري، ولو حضراتكم هتتصفحوا جريدة اليوم السابع، يعني حضرتك ممكن تلاقي كاريكاتير فعلا لفت نظري جدا، ان الشتاء على الاطفال كلها امطار، لكن شتاء اطفال غزة صواريخ، صواريخ وقنابل للأسف. يعني الفنان الكاريكاتيري مصطفى السيد رسم كاريكاتير نشرته جريدة اليوم السابع في القصف العنيف على أطفال غزة دون رحمة، في واحدة من أكبر الجرائم في الحروب اللي مش يعني بيترك جيش الاحتلال حتى الأطفال، استهدفهم بالقصف المباشر. عشان كده النهاردة بقول لحضراتكم وبقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل هذا العام 20 نوفمبر من هذا العام هو مختلف اختلاف كبير علينا وعلى قلوبنا. والله بكل أسف، يعني للأسف، يعني لسه بنتكلم صواريخ وقنابل في الصور أبيض، الناس في الصور أبيض ده أصلا جريمة لوحده، يعني أصلا ده محرم دوليا وممنوع، لأنه دي مادة حارقة جاوية بتنزل بتخلص على الجلد لغاية نوصل العظم، ولما بيتفاعل المادة بتاعته بتعمل تفاعل مع الأكسجين، وحضرتك عارفة يعني أي شوية هواء فيهم أكسجين، فبيفضل المصاب مغطي الجرح، لو شال الغطاء بيرجع المادة لسه بقاياها موجودة لأنها مش هتخلص، تتفاعل مع الهواء تاني تعمل حريق تاني، وتلاقي الشياط يعني لا قدر الله، شوف شكل المنظر، يعني بتكلم كلام مرعب يعني. قدام عدو خسيس مش ما فيش ليه سقف لأي قيمة في الدنيا. فأنت شايف بنشوف أحيانا الدخان الأبيض ده بيبقى ناتج، لما أول ما نشوفه على طول نعرف إن في صور أبيض ترمى على أهالي غزة، أدي يعني أكثر من 50% أو 40% من المصابين أطفال، فتخيلي قد ايه ممكن يبقى لهذا الجحيم اللي عايشين فيه حتى من الرعب. احنا بندور على هدنه لايام ولا لساعات عشان الناس حتى ترتاح من اصوات الطيران، تتكلم على يعني 41 كيلو طول، يعني دي الطيارة تاخدهم في دقيقة أو في نص دقيقة، فتخيل كمية الطيران اللي فوق الناس ليل ونهار 24 ساعة، الطيارين الصهاينة بيروحوا يرتاحوا وياخدوا شفت تاني وغيرهم يقوم بالمهمة الساعات اللي التانيين بيرتاحوا فيها. فتخيل انت قدام 2 مليون وربع مواطن ليل ونهار عايشين تحت، لو ما فيش ضرب حتى، لو في طيران بس بيفوقوا فوق دماغهم من غير ضرب، هيعمل لهم يعني حياة صعبة جدا. فما بالك بقى الضرب في القنابل والصواريخ والمدفعية برا وبحر وجوه، وفي كمان أسلحة محرمة دوليا زي الفوسفور الأبيض. احنا يعني صراحة يعني وشوف انت، ولا انا ولا حضرتك ولا حتى اي حد في إذاعي العالم او الإعلامي العالم يقدر يوصف بوصف يستحق اللي بيحصل ضد أطفال غزة. صحيح، قلوبنا يعني دامية على أطفال غزة، كل سنة وكل طفل يا رب يعيش في أمن وأمان وسلام ومشاركة إيجابية مجتمعية. احنا معاكم النهاردة وموجات البرنامج العام من الصباح بتغطي تغطية فعالة لليوم العالمي لحقوق الطفل من خلال برامجنا وفتراتنا المفتوحة، ويعني والكلام اللي حضرتك تفضلت وقلت أستاذ أحمد، والنشيد الوطني اللي كنتوا بتقولوه في المدرسة، يمكن هو الله كان نشيد الله أكبر، وهو بعد كده بلادي بلادي هو اللي أنا عشته بقى، بلادي بلادي لك حبي وفؤادي. وكنا يعني البنات كده وإحنا بنحيي العلم، لو ما كناش بنقول بحماس، كانت مديرة المدرسة تخلينا نعيد النشيد تاني ونعيده تالت. ما دي براءة الطفولة يعني كنت تعيد. احنا مثلا كنا بنقول في النشيد الله اكبر كونوا معي، انا كنت بقول كونوا معي، انا كنت فاهم بقولي اساسا. ايوه بس شوف التربية الوطنية انه من الطفولة على فكرة كلنا في مراحل صغيرة جدا ما بنبقاش فاهمين احنا بنقول ايه. مش عارف احنا طلعنا حفظنا حاجة معينة، فما بنكبر بندور ايه الحكاية دي، فبنلاقي انها دي تربية وطنية قومية مصرية جميلة. ما عشان كده عايزين بقى أطفال النهاردة يعني شوف حضرتك والبشمهندس سمعتوهم نشيد عبد الوهاب نشيد القسم، عشان يقسموا من النهاردة أنه يحموا هذا الوطن ويدافعوا عنه طبعاً. بكل ذرة رمل فيه أو ذرة تراب من سيناء إلى أقصى جنوب مصر، ومن عند الحدود مع ليبيا إلى رفح، كل ده محرم على اي حد. وادي اطفال فلسطين عندهم كل شويه حد يطلع يتكلم هنموت هنا ومش هنمشي ومش هنترحل ومش هنتهجر، ويعني قدام الحمى المصريه الفلسطينيه حتى اطفال فلسطين احنا بنطبطب عليهم وبنحتضنهم واخدين الاطفال عندنا ودول ولادنا وهيتربوا ويكبروا ويرجعوا، وحتى الاطفال اللي مش هيجوا واللي مش هيسيبهم ضرر، حتى اطفال الضفه الغربيه كلهم هيكبروا ويحرروا أرضهم ملي إن شاء الله. وكل اللي شافوه يعني تيجي اللحظة اللي يسعدوا بيها بأن وطنهم التضحيات كانت عشانه تستحق إن شاء الله. إحنا من ده يعني من التربية الوطنية اللي إحنا تربينا عليها والأناشيد الوطنية اللي إحنا كنا أطفال تربينا عليها، يعني دور وطني وقومي بنواجهه دلوقتي في مصر الحبيبة، وهي دورنا في الانتخابات الرئاسية، مشاركتنا الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، دور المواطن النهاردة عليه أنه يعمل إيه في هذا العرس المصري الديمقراطي السياسي. هنروح لفاصل ونرجع مع حضرتك كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. كل ما هتقرب الانتخابات كل ما هتكتر الإشاعات، اوعى تصدق. الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، خلي مصدرك الأساسي الهيئة الوطنية للانتخابات وبياناتها الرسمية. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. قديم مرة ثانية كتبنا الكبير محللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أنا بس عايزة أعرف يعني عدم نقاء الصوت ده من تليفون من عند حضرتك، حضرتك سمعني؟ هو في شوشرة ولا حاجة؟ آه في بعض الخروشة أو الشوشرة. طيب نعم التجربة كده. آه كده تمام كده تمام سكتت طيب. شوية آه تمام طيب آه انتخاباتنا الرئاسية القادمة إن شاء الله الاستعدادات على قدم وساق، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها مع المديريات التعليمية، وحيبدأوا يجهزوا المدارس اللي حيتم فيها إجراء انتخابات الرئاسة العملية الانتخابية. دورنا إحنا كمواطنين إيه؟ دور ست البيت حتى اللي بتسمعنا دلوقتي في بيتها أو في مطبخها حتى، حضرتك تقول لها إيه؟ طيب خلينا في الأمور نقول للناس اللي بتعملوا ممكن التحرك قليلا يعني بس بالموبايل بتاع حضرتك يا أستاذ أحمد. حاضر أنا رحت على الشارع اللي خلينا نقول للناس اللي بيحصل من الدولة الأول علشان الناس تقدر الجهد اللي بتعمل، لأن في ناس بتعتقد أنه اللي بيحصل في الانتخابات ده بيتعمل قبلها بساعات أو قبلها بليلة ولا حاجة. لكن لما نعرف أن احنا أولا يعني بسم الله ما شاء الله وصلنا ل 67 مليون ناخب، زيدنا طبعا على انتخابات 2020، عندنا أكثر من 10,085 لجنة، ممكن يزيدوا ممكن يوصلوا 11 أو يوصلوا حتى 12. أنا بس عايز الناس تتخيل هذا الرقم من اللجان اللي قضب على 11,000 لجنة، أنه القوات المسلحة والشرطة المصرية بيحموه أثناء الانتخابات. عندنا كام فرقة وكام عربية وكام خدمة تموين للجنود والضباط اللي بيبقوا موجودين شغال على الموضوع. طيب ده التأمين الأمني الشرطة والقوات المسلحة. التأمين الصحي كام عربية إسعاف بتبقى شغال على الأقل كل كام لجنة ليهم عربية إسعاف قريبة منهم. التربية والتعليم اللي الناس تعتقد أنها الجهة الوحيدة اللي بتنظم. التنمية المحلية وطبعا كل محافظات مصر. يعني الدنيا كلها بتبقى شغالة مع بعض في تنسيق كبير علشان الانتخابات دي بأيامها تعدي على خير. المندوبين والقضاء والموظفين اللي جايين والإداريين والورق اللي بتطبع والألام اللي بتروح والحبر اللي بتعمل، شوف كام وزارة وكام هيئة وكام حد شغال عشان اليوم ده ينجح أو الأيام دي تنجح وتعدي على خير. لما يبقى كل ده الجهد معمول علشان نطلع للعالم انتخابات شكلها خلاص، فكرة نزيهة ومش نزيهة دي خلصت من يعني أعتقد أنه فكرة أنها أو التراث القديم اللي كان موجود اللي فيه أيدي تعبت في الانتخابات، أعتقد أنه ده انتهى من مصر وما عادش حد بيفكر فيه. إحنا بقى دلوقتي دورنا نطلع انتخابات تشرف مش انتخابات نزيهة، يعني نزيهة ومش نزيهة لم تعد موجودة خلاص من التراث المصري انتهت. نحن عايزين انتخابات تشرف شعبنا والشعب اللي بيتقال عليه شعب حضاري ومتحضر وشعب عريق وسبعة آلاف سنة تتعامل انتخابات تليق بيه والتليق بالكلام اللي بيتقال عنه. صحيح. لما يبقى فيه ظرف كمان زي اللي احنا والله أعلم رايح على فين، لأنه انت بتغفلي أزمة أو لسه حتى ما بنش بشاير الناس تقفل، لكن فتحت لنا باب مخططات قديمة موجودة ما انتهتش لسه في أذهان أطراف حوالينا، لسه في أذهان العدو أنه ينفذها. ولسه كنا بنتكلم في نفس البرنامج مع زمايل حضرتك يوم السبت أنه الموضوع قديم وأنه مش بس مش بس مخطط سري موجود في بروتوكولات أو يعني موجود من سنة 1997 من سنة المؤتمر الصهيوني الأول. أيوه. لا هذا موجود علنا من 57 يعني الكتاب بتاع خندر إسرائيل للكاتب الصحفي الهندي كارينجيا قايلين فيه هم اللي سألوا إنه في فصل كامل هو عامل حوار مع مرشد أيان في الكتاب فصل كامل مع مرشد أيان قايل له خطة وقايل له إحنا أي أرض هنستولى عليها هنقعد فيها ونقعد نعمل كده حاجات زي المفاوضات لكن مش هنمشي لغاية ما نروح أرض جنبها. وبعد ما نروح أرض جنبها الأرض القديمة تتنسي وندخل تاني في يعني وتبدأ الأطماع يعني ما تنتهيش ما تنتهيش يعملوا الطويل الكبرى. فإحنا طبعا القيادة المصرية فاهمة وعي وعارفة كل ده من بدري يعني طبعا. لكن اكتشفنا أنه رغم ظروف العالم وفي حرب وفي أزمة كانت صحية كورونا أنه العدو الثاني شغال مش مأجل حاجة. فإحنا عايز أقول إيه أنه الله أعلم السنة اللي جاية هيبقى فيها إيه. فأنت لازم تختار رئيس لبلدك محصن شعبيا قادر أنه يقعد قدام أي حد في العالم ويقول أنا شعبي كله معايا أو على الأقل الأغلبية الكاسحة من المصريين معايا وبالتالي ما أنا محصن شعبيا وأقدر أرفض أو أقبل أي حاجة طالما هتكون في مصلحة المصريين. فده ما يحصلش لو راح 10% من الناخبين صوتوا ولا يحصل لو راح 15 أو 20%. لا احنا عايزين أعداد كبيرة تروح. وطبعا لازم نأكد يا أستاذ نور أدينا أنا وحضرتك أهو وكل المذيعين اللي في مصر في كل القنوات وكل ده ما فيش حد فيهم هيقول للمواطن المصري انزل انتخب حد بعينه. احنا بنقول للناس احنا عايزين نعمل انتخابات تشرف مصر وتدي تدي عزوة للرئيس اللي جاي إذا جاز التعبير يعني بالعامية المصرية للناس بتفهمها سريعا يبقى عنده عزوة يبقى محصن بشعبه ووراء كل المصريين ووراء كل فئة وطوائف الشعب المصري مديله تفويض إنه يدير مصالح البلاد بس على أكبر نطاق من التفويض الممكن. تمام. فده ما يحصلش والناس قاعدة في بيوتها وده ما يحصلش وكل واحد يقول لك يعني هو صوت أنا اللي هيفرق صوتك ولا كل واحد قال كده ما فيش حد هيروح صوتك هيفرق. اتفضل يا فندم قد انت واجبك بس مالكش دعوه بغيرك وخلي عندك ضمير وشوف الناس اللي تعبت قبلك وقدمت عشان تستعد لليوم ده جهد قد ايه وتفضل انزل خد يعني اعتبر ساعه كل 5 سنين في الانتخابات. بالعكس احنا المفروض ما ننامش فعلا ما ننامش لغايه لما نستقر يتستقر انتخاباتنا الرئاسيه القادمه وعلى اروع ما يكون. وكل واحد من هنا من منبرنا من منبر موجات الاذاعه المصريه والبرنامج العام احنا شخصيا عندنا خطه اعلاميه يعني بنوصلها لكل مستمعينا لحظه بلحظه والحمد لله بتصل ويا رب نكون قد المسؤوليه اللي احنا بنوصلها لحضراتكم. الانتخابات الرئاسيه مسؤوليه جسيمة على كل واحد فينا على كل فرد فينا ننزل ونقول رأينا ونقول صوتنا وملناش حجة. كل رقم قومي معروف للمدرسة اللي حيروح ينتخب فيها ويؤدي صوته ليها. يعني كبار السن ليهم تسهيلات خاصة ذوات الهمم ليهم تسهيلات خاصة. يعني احنا فعلا كلنا ملناش حجة. لا احنا اتعمل لأول مرة انه اللي عايز يغير لجنته يغير يعني اعتقد ما تعملش قبل كده في اي انتخابات مصرية وتعمل للمصريين في الخارج اللي فقد هويته او فسدت يعني البطاقة تقطعت في وسط المنتهي انه بنحاول صوت باللي موجود معاه. صحيح. ما اعتقدش يعني في تسهيلات اكتر من كده ان الناس ملهاش زي ما حضرتك بتقولي كده ملهاش حجة انها تكسل او ما تروحش في هذا اليوم. احنا عندنا 4 مرشحين او اكثر ايا كان العدد الموجود من المرشحين للرئاسه. انزل ادي صوتك اللي انت عايزه اللي انت شايفه الافضل لكن لازم ننزل لازم ننزل. الرئيس اللي جاي لازم يا جماعه يبقى محصن باكبر نسبه من الحضور والتصويت الخاص ايا كان اسمه. عايزين رئيس قاعد قدام العالم يعني عنده تفويض انه يتخذ من القرارات ما يؤمن هذا البلد وشعبه. تمام. انا بشكر حضرتك ويعني انتخابات رئاسيه قادمه حضرتك معانا في تغطيتها وكل المحللين السياسيين وكل اصحاب الراي الجاد اللي دايما الاذاعه المصريه بتلجأ إليهم في مثل هذه التغطيات السياسية الديمقراطية وهذا العرس المصري. يشرفنا يا على مخلصينك اللي من زمان شارينك. نوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك وباعوا الراحة خدمت شغالينك قعدوا ويا فلاحينك لبسوا خدمت شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة أولادك أولاد كفاحك أولاد ضحكتك وجراحك أصوات الثورة أصوات الثورة هم القلع وهم الصاري بصي حواليك واختاري هم القلع وهم الصاري بصي حواليك سكتنا البكرة سكتنا البكرة يا بلدنا يا بلدنا لا تنال نواري وسط الأسان يا بلدنا لا تنال نواري وسط الأسان واجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي اجمع الصف الأمامي وتصفي ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنال صواري وسط الأسد ايه الحاجات اللي لو عملتها دون اصل او باصل تخلي الصوت باطل انك تستخدم القلم الرصاص لازم تستخدم القلم الجاف يعتبر باطل الصوت المعلق على شق يعتبر صوت باطل لو اديت صوتك لأكثر من مرشح يعتبر صوت باطل إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير اللي سلمها له رئيس اللجنة الفرعية أو على بطاقة عليها توقيع الناخب يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب في بطاقة انتخابات أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصيته أو تخل بسرية التصويت بأي صورة من الصور الانتخابات الرئاسية 2024 مصر تنتخب الرئيس ومصر وهي بتنتخب الرئيس بتقول تحيا مصر تحيا كل صوت مصري أصيل مصر على نجاح هذه البلد وهذه القوانين اللي بتحكم مصر كلها أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي بشكر حضرتك شكرا جزيلا الوقت مع حضرتك انتهى بسرعة ويا رب نكون ألممنا وغطينا الأحداث الجارية تغطية تليق بموجات الإذاعة المصرية لا وزيادة والله عاملين دور مهم ورائع جدا في البرنامج العام وحتى بقى الشبكات للأمانة يعني مؤسسة وطنية محترمة عندها المعايير الوطنية والأخلاقية قائمة في كل أعمالها كل شكر لحضراتكم أنا كنت سعيد وشرفت وفعلا الوقت عدى يعني بأسرع بسرعة جدا مما تخيلنا طبعا ده بأدائك الرفيع في إدارة الحلقة أشكرك شكرا وشكرا جزيلا. لحضرتك كل الأعزاء في الكنترول ومرة تانية ألف سلامة على حضرتك وخلي بالك علشان الأرصاد وكل مستمعينا خلوا بالهم الأرصاد بتحذر من موجة باردة بكل أنحاء الجمهورية يعني التحذير ده لسه نازل حالا على الأخبار العاجلة دلوقتي قدامي إن الأرصاد الجوية بتحذر من موجة باردة في كل الأنحاء فخلي بالكوا دايما علشان صحتكوا دي أمانة علشان نقدر نخدم بلدنا ونقول دايما يا أستاذ أحمد تحيا مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما هترك حضراتكم مع رائع الراحل سيد مكاوي حتى دقات ثانية كنت معاكم من أمام الميكروفون بكل الحب نور السيد وشكرا جزيلا لكل اللي اشتغلوا النهاردة معايا في هواء البرنامج العام كنا معاكم على هندسة الهواء حسام رأفت وزميلنا رأفت موسى ومستمر معاكم وكاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت اللي كان في ضيافة مواجهة النهاردة مستمرين معاكم في هذه الفترة الإذاعية حتى دقات ثانية ونصف.